بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى استكمال التعليق على كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، من حيث توقفنا في الدرس الماضي. وذكرنا أن الإمام الذهبي سمى النوع الذي يكون شديد الضعف باسم المطروح، وأنه ذكر في بقية الكلام ما يفيد أنه قصد بالمطروح المتروك، ويكون تعبير بالمطروح هو من باب يعني التنبيه على مرادفة هذين اللفظين، أو أيضا الإشارة إلى أن مراتب الرواة يمكن أن يعبر عن المرتبة الواحدة بأكثر من لفظ، ولكن ذكر الألفاظ المتعددة كذلك يحتاج إلى دقة، لأنك قد تضع في المرتبة لفظاً لا يدل لا اصطلاحاً ولا بدلالة المعنى اللغوي على ما تريد، فلذلك بيكون تحديد الألفاظ التي تعبر عن المرتبة لا بد من الاستئناس فيه والاستيثاق أيضا بإطلاقات العلماء، لأنهم هم أهل الاصطلاح، وخاصة المتقدمون الذين ذكر الإمام الذهبي وغيرهم أنه يعتد بقولهم في الجرح والتعديل وفي أحوال الرواة. فهو الإمام الذهبي قال: المطروح من حط عن رتبة الضعيف. الإمام السخاوي يبدو أنه كان عنده نسخة من هذه الموقظة، فأحياناً ينقل زوائد لا تكون في هذه النسخة التي طبعت بين أيدينا. ومن المعروف للذين يشتغلون بتحقيق النصوص أنه يستفاد من الكتاب الذي يراد تحقيقه يعتمد على نسخ خاصة بالكتاب، ويعتمد على ما يسمى بالمصادر الوسيطة أو المساعدة، وهي المصادر التي نقلت عن الكتاب نقولاً منسوبة إلى مؤلف الكتاب في هذا الكتاب ولم نجدها في النسخ الخطية. هذا معروف للمشتغلين بالتحقيق، لكنه إذا أضاف هذه النقول أو عدل بعض النصوص اعتمادا على نقول العلماء عن الكتاب ما لم يجدوا في النسخ التي اعتمد عليها، عليه أن ينبه إن هذا النص أنا مستفيده، أو أنه ورد في المصدر الفلاني منسوبا إلى الإمام الذهبي في هذا الموضع. هذا هو الذي يلزم المحقق، ومعروف كذلك من قواعد تحقيق النصوص أن النص الأكمل له حق الترجيح. النص الأكمل له حق الترجيح ما لم يكن هذا الإكمال يغير في بقية النص الذي نحن بصدد تحقيقه. فالإمام السخاوي لما نقل هذا الكلام من الإمام الذهبي قال إن الذهبي قال: المطروح من حط عن رتبة الضعيف وارتفع عن الموضوع. وهذه الزيادة مهمة جدا، لأني ذكرت لحضراتكم في الدرس الماضي أنه قد يذكر لفظ متروك مقترنا بالوصف بالكذب، وقد يذكر لفظ أو كثيرا ما يطلق لفظ متروك وحده دون ذكر الكذب أو الوضع معه، وأن المطروح هذا هو المتروك دون أن يصل إلى درجة الوضع. فهذه اللفظة أو الزيادة لو كان لي أن أحقق كنا نضيفها منسوبة إلى الإمام الذهبي بناء على المصدر وهو الإمام السخاوي الذي نقلها، ويصبح الكلام أن المطروح من حط عن رتبة الضعيف وارتفع عن الموضوع، ويبقى كده في حصر. بدل ما نقول إنه هو انحط عن رتبة الضعيف ونتركه دون تحديد السقف الأدنى له، فذلك أفضل. ثم بعد ذلك الإمام الذهبي مثل لهذا المتروك بتراجم، ذكرت لحضراتكم إن هو استفاد ثلاثة منها من شيخه ابن دقيق العيد، وأضاف هو سندا من عنده. فبدأ بقوله بعدما قال إنه هو يروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وسنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى الترمذي، قال إن أمثلة المطروح هذا أمثلة تطبيقية، والأمثلة التطبيقية في العادة تكون مكملة للتعريف، بل أحيانا يكتفون بالمثال عن التعريف. فقال مثل، يعني إن هذا المطروح أو المتروك مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. وهذا السند هو الإمام الذهبي ناقله عن ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد ناقله عن أبي نعيم صاحب الكتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث، وهو موجود في معرفة علوم الحديث للحاكم. فالمثال موجود على أنه معدود في أوهى الأسانيد. ومن ألفاظ هذه المرتبة أي مرتبة المطروح أو المتروك، أن يوصف الراوي بأنه واهٍ، أو يذكر مع واهي جداً. إذا أنت عندك كتاب من كتب الضعفاء التي جمعت الأقوال، تجد من يوصف الراوي بأنه واهٍ فقط، أو إنه هو واهٍ جداً، والاثنين يبقى في مرتبة متروك، إلا أن الموصوف بكلمة جداً يكون أشد تركاً من الذي وصف بأنه واهٍ فقط، لكن لا يصل إلى درجة الوضع كما ذكرت لحضراتكم، إن هو ثبت عن الذهبي قال إن النزول لا يصل، إنها تكون درجة أرفع من الموضوع. فهم عنونوا بأوهى الأسانيد، الإمام الذهبي بالمطرح، الحاكم وأبو نعيم عمموا بالأوهى أو الواهي. عندئذ ما دام إن الذهبي ناقل السند ده عن غيره، يمكن أن يكون له يعني العذر، لكن إحنا الآن اعتدنا من الإمام الذهبي أنه يتعقب ما لا يرتضيه، يعني هو إمام مجتهد، وطبعا إحنا هنجيب له تراجم هو يرد على ما لا يرتضيه من الأقوال. فالذي كنا نريده منه ألا يتابعهم لا الإمام الحاكم ولا أبو نعيم ولا شيخه ابن دقيق العيد في أن يمثل بهذه السلسلة، لا ينطبق القيد اللي هو وضعه على هذا المثال، لأن هذه الأمثلة بيبقى فيها المرتبة ولو لراوي واحد. احنا اتفقنا ان الأسانيد دي الأقل فيها يحكم على الأكثر، فإذا كان في هذا الإسناد راوي واحد لا ينطبق عليه راوي واحد ينطبق عليه الشروط، خلاص نكتفي. أما إذا فرزناها جميعا ووجدنا إنه ما ينطبقش عليها المرتبة، أو وجدنا واحدا فيها ينزل عن هذه المرتبة، يبقى الواحد اللي هو نزل ده هو اللي هيحكم الباقيين. فاحنا لما نجيب عمرو بن شمر ده ونجيب الكلام الوارد فيه، نجد انه ما ينفعش انه يبقى في مرتبة المتروك فقط، او مرتبة المطرح، او مرتبة الواهي. لماذا؟ لأن فيه أقوالا متعددة تصفه بالكذب وبوضع الحديث. وأنا عشان ما تسعش وقتي أنقل الكلام أو نسختي، يعني بسم الله ما شاء الله أصبحت الفراغات اللي فيها مش موجودة، أنا أتيت بالإيه ببعض اللي الكتب اللي هي نقلت هذه. فعمرو بن شمر هذا مصادر ترجمته بما فيها الميزان، وهو كتاب الذهبي، نجد أن فيه وصف الجوزجاني لهذا الرجل بأنه زائغ كذاب. يمكن أن نقول إن كلمة زائغ مع كذاب تفيد أن تكذيب له في رأيه كالحارث الأعور، فكان ممكن نستبعدها نقول ماشي، يعني إن وصف الكذب هنا لا يؤخذ به في مرتبة الرجل لأنه ليس يقصد الكذب بمعنى وضع الحديث. وهذا اللي هيجي نتكلم عليه، إن مش كل اللي يوصف بالكذب يعني يؤخذ بوصفه بالكذب، إلا إذا تثبتنا من أن هناك آراء أن تضعه في هذه المرتبة. لكن جاء في بقية ترجمته أيضا أنه يروي الموضوعات عن الثقات، ولا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. هذا قول ثاني غير كلمة كذاب. القول الثالث أنه كان أيضا يضع الحديث. فدول ثلاث أقوالهم من ثلاث علماء، فما أصبحش وصفه بالكذب لا هو من النادر، يعني رأي وحيد أو رأي شاذ حتى لا نبني عليه، ولا هو أيضا مما يمكن تأويله بأنه كذب في الرأي وليس كذبا في الرواية. لأن ما يقول يضع الحديث خلاص ما أصبحش بقى إيه ان هنقول نقول ايه. فلذلك السلسله دي اللي هو بدا بها احنا نعذره فيها انه نقلها عن غيره، لكن السلسله دي مرت على ثلاثهم من العلماء: الحاكم وابو نعيم ثم ابن دقيق العيد ثم الامام الذهبي ثم السيوطي نقل وغيره نقل تبعا للنقل. وهذا نريد أن نتعلم منه أن أحيانا اتفاق المصادر المتوالية على نقل لا يلزم أن يكون راجحا، إنما الترجيح يكون بناء على مطابقة القواعد التي تحكم جميع التطبيقات، والتي هي أيضا مستقاة من كلام الأئمة، ليست من عند أي طرف ممن نقلها. فالأقوال الموجودة هنا أنا مش يعني لا أريد أن أستغرقها كلها. هناك أيضا كلام للحاكم، الحاكم أبو عبد الله يقول كان كثير الموضوعات عن جابر، وجابر هو اللي هنا شيخه، لأن السلسلة عمرو بن شمر أو شمر عن جابر الجعفي عن الحارث. فأصبح هناك قول في وصفه بالوضع مطلقا، وقول بوضعه عن جابر خصوصا. فلذلك الأقوال الموجودة في كتب التراجم والتي هي عمدتنا في ذلك كانت تحول أن يوضع هذا الإسناد في هذه المرتبة، ولا هذا الراوي كذلك إذا جاءك في إسناد، لأنه هو له مرويات، فتقول لا والله أنا أخليه ضعيف جدا فقط لأنه الحاكم قال وفلان قال. وتقدر بقى دايما لما يكون خبرتي أنا، أما يكون الباحث ما عندوش رغبة في إعمال ذهنه في المادة العلمية ويلاقي 10 كتب وافقته ولا 5 كتب، يقوم هو يهددك بالهوامش الكتير، يحط لك 10 كتب. فلما تكون انت ما انتش معذرة، يعني انا بقول لكم خبرتي، لان قد يكون منكم من يبتلى بالتدريس يعني او بالاشراف على رسائل فيخليه منتبه لهذا اذا استطاع. يعني ليست كثرة المراجع الموجود فيها النص أو مرود المعلومة على عدد من العلماء يعمل سياجاً يحجبك عن الحقيقة. خاصة إن الإمام الذهبي ما بيترددش إذا ظهر له عدم ركحان القول إنه هو يرده ما دام الدليل حاضرا عنده. فلذلك هذا المثال اللي هو عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه، الحق هو أن يوضع في الموضوع وليس في المطرح أو المتروك. يقول طب ما هو فيه في ترجمته أقوال كثيرة بتقول إنه متروك. نقول ماشي ما فيش مشاكل، لكن احنا بعد ما بنجمع الأقوال بنعمل لها دراسة، فإذا كان الجرح مفسرا فيعتبر الوصف بمتروك مجمل. وقاعدة المحدثين أن المفسر يقدم على المجمل، فده قاله إن هو يروي يضع كان يضع الحديث أدي واحد هو مفسره، والتاني يقول إن هو كان كذابا زائغا، والتاني يقول كان يروي الموضوعات عن الثقات. فأصبح معانا أقوال تفسيرية تقف في وجه الأقوال المجملة المتعددة، وهذه من ضمن وسائل الترجيح، أنه لو عندك مفسر ولم يكن شاذا أنت ترجح المفسر على المجمل. هذه من علامات أو من وسائل الترجيح. الخشوع وارد. الآن النعس بدأ، وإحنا نعذر الذي ينعس لأن الدرجة دي أصلا درجة قيلولة، لكن إن استطاع نسأل الله أن يعينه على ذلك ما دام ابتلي بأن يحضر الدرس في هذه الدرجة، خاصة أن النعس ينتقل يعدي. فأنت إذا جلست بجانب واحد وغلب عينك النوم تبص تلاقي اللي جنبك قال أنا لي أسوة حسنة بالتاني، فتبقى الأسوة الحسنة تنيم الموجودين. ولا مانع أن تأتي إلى الشيخ كذلك، فنعمل كأهل الكهف تحسبهم أيقاظا وهم إيه. فحاول بقدر الإمكان. لكن نصيحتي أنا كمان لي خبرة في النعس كمان، إن اللي إيد النعس ضاغط عليك ما تقوموش، اديله 5 دقائق. هذه حكمة الله، دماغنا كده، اديله 5 دقائق ما تقوموش، لكن فضلت يقاوم وهو هيفضل يقاومك كذلك، فاديله 5 دقائق وإحنا نسمح ب5. أولا ما يلحقش يشوف رؤية، ثانيا إن هو إيه يبقى غفى غفوة تساعده على مواصلة الباقي، والله المستعان. نعم إن شاء الله إن شاء الله رب. أي والله كلامك صحيح. لا إن شاء الله أتمنى تقريبا يعني إن الأجهزة اللي حواليها دي بتطرد حتى الشياطين إن شاء الله. وخلينا بقى في الكلام على عمرو بن شمر دي نكتفي على هذه الترجمة وننتقل عن الترجمة التي بعدها. قال أيضا صدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه. صدق بقى الدقيق ده لما تيجي انت تجيب الأقوال فيه تجد الخلاف في الترجيح اللي هو الذهبي قال عليه. الذهبي على الخلاف في الترجيح، أن واحد عالم له خبرته يقرأ الأقوال ويستخرج منها حكما ممكن يطلع صدقة ده من المرتبة دي، وواحد تاني يقول لا ده هو فيها صدقة ده ينطبق عليه الشغلانة دي. فلا مانع أيضا قبل أن ينام الذي يشاور عقله إن هو ياخذ صدقة معاه من الصدقة كذلك. فصدق ابن موسى الدقيق ده الأقوال فيه إنه البزار مرة قال ليس بالحافظ، وليس بالحافظ دي تبقى في درجة الضعف بس مش الضعف الشديد، ومرة قال ليس به بأس. فليس به بأس دي هتطلعه خالص توديه للحسن اللي هو المحتج به اللي لسه بعض الإخوان سألونا فيه الآن. بقية الأقوال اللي هي موجودة غير عبارة البزار دي، إن تلميذ صدقة الذي روى عنه اسمه مسلم بن إبراهيم قال كان صدوقا، قال يا جماعة الخير أنا الرجل ده شفته وسمعت منه وهو صدوق. فالشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما لقي إن واحد قال لا بأس به في أحد أقواله وواحد تاني قال كان صدوقا، قال أنا هرجح إنه صدوق، وبقية الألفاظ اللي هي في تجريحه هعبر عنها بكلمة له أوهام. له أوهام هكذا. فقال عنه في التقريب صدوق له أوهام. قال خلاص انت ده لما اديته دي، لكن هل للحافظ مستند في الأقوال ولا ملوش؟ له مستند. طب احنا لما نيجي نعاكس أو نجادل مع إمام كبير كالحافظ لابد يكون معانا احنا كمان مستندات، يعني ليس بالسهولة إنك أنت تستدرك على عالم بدون أن تقدم قرائن تساعد على ذلك. الإمام الذهبي اللي هو صاحب العرس قال ضعف. طب ما دام ضعف أنت موافق ليه على إنه يبقى في مرتبة مطرح؟ ما كنت تطلع. قال دي قضية أخرى، يعني أنت بقى دلوقتي في هذا عليك أنك أنت تتحمل عبء التصفيات دي كلها. طب ما إيه الحل؟ قال الحل أنه نقدر إحنا دلوقتي هو بناء على الكلمات اللي ذكرناها في الدروس وهي قليلة، لو قلنا إنه كلام البزار فيه ليس به بأس ليس هو كلامه الوحيد، هو له قولين، قول بيقول ليس بالحافظ وقول بيقول إنه لا بأس به. إحنا قلنا قبل كده إنه لما يكون العالم له قولين نأخذ منهما ما يوافقه عليه غيره. تقول الله طب ما هو ليس به بأس واحد موافق اللي هو قال انه كان صدوق، نقول طب نلجأ لقاعدة تانية وهي الأكثرية، هو وافقه على انه صدوق واحد بس، لكن اقرأ الخريطة تجد ان اكثر المتكلمين في صدقة مضعفينه. فإذا أنت قلت لنا والله إن لا بأس به ما دام وافق عليها واحد خرجت من الشذوذ، نقول لك فاضلة قاعدة الأكثرية. فأكثر الأقوال في صدقة ده تفيد أنه ضعيف فقط غير محتج به. في ألفاظ بالشدة لكن مش كتيرة بحيث إن أنا أكون منها ترجيح بالأكثرية. فيبقى المناسب للأقوال في صدقة أنه ضعيف فقط، لا هو متروك ولا هو ضعيف جدا ولا هو أيضا صدوق له أوهام. نعم، ما هو مش أنا اللي حطيته ده، احنا بنبحث ان لما نلاقي واحد متوزع كده نقدر احنا نتدخل بخبرتنا اللي خاضعة لقواعد العلماء ولا لا. احنا ما نتدخلش بالتشاهي، لا، لازم انت تدخل، لان هم نفسهم لما بيدخلوا بيدخلوا بقواعد، لا يدخلون بدون مستند يحكم العملية الترجيح. وأنت لكي تخالفهم لابد أن يكون لديك خبرة تناقشهم في المسوغات التي بنوا عليها. فإحنا قلنا والله صدوق اللي هي كانت تساوي أو تسند كلمة البزار بحيث لا تجعل كلمة شاذة، مقابلها الوصف بالتضعيف من الأكثرين. وقرائن الترجيح دي كلمة غامقة شوية لكن انت خدها اهي برضو تمشي. يقولون ان قرائن الترجيح تتعارض كما تتعارض الاقوال. ممكن انت تجيب قرين الترجيح تلاقي واحد تاني طلع لك قرين الترجيح من نفس المسوغات الموجودة. فاحنا جبنا ترجيح ضعف هذا الراوي اللي هو صدقة وليست شدة ضعفه من الأقوال. الأكثرية من الأقوال على ضعفه فقط وليست شدة ضعفه، وليست كذلك على ترقيته إلى درجة الصدوق الذي له أوهام بحيث يحسن حديثه في غير ما وهم فيه. نعم، تتعارض بعضها مع بعض كما تتعارض الأقوال. ولذلك اما بتخش انت في الموضوع ده، يعني انا حالات كتيرة اتمنى او اطمع في اني اذا درسنا لناس هيتخصصوا في السنة دي عشان خاطر هم دول بيبقى في العادة صحيح كميتهم كتيرة عن الأول، لكن مدام حطناهم في هذه المسؤولية بيبقوا مستهدفين. فإذا لم نبني خلفيته يضر بعد كده. ليه؟ لأن انت بتديله صفة رسمية. إذا دخل المدرج يدرس انت هتقعد وراه تقول له لا انت غلط، وانت اول ما تقول له غلط يقول لك دي مدارس، الخطأ مدارس، يقول لك ايه لانك اديتني رخصة غلط، انا مدرسة وانت مدرسة. احنا بنقول لاحد يعني الخريجين معذرة خلونا اقول عشان تعرفوا ان دي مسؤولية، فهو طول المناقشة هو معي طبعا يعني يعتبر من طلابي، لكن خلاص خد الرخصة وقاعد يناقش ملكش عنده حد. فيقول ابن لهيعة ابن لهيعة طول المناقشة. فلقيت أنا الطالب اللي قاعدين بيضحكوا، واحد أستاذ كده وبيحاسب طالب على أخطائه ومش عارف يضبط اسم ابن لهيعة. فأنا بقول له في السر كده خليها ابن لهيعة علشان نستر نفسنا. فإذا به هو يجي على الميكروفون يقول لا ابن لهيعة هكذا سمعناها من شيوخنا. طب أعمل أنا إيه دلوقتي؟ فما كانش أمام إلا أن أقول هو ابن لهيعة، وكل من يقول إنه بضم اللام فهو مخطئ. لكن دي شكلها مش كويس. طب هو أمال بيقول كده ليه؟ لأنه معاه رخصة، خلاص بيعتبر أن الرخصة دي تحصيل. يا أخي ده مسؤوليتك أمام ربنا تروح فيه؟ يقول لك ده موضوع تاني. فلذلك أيضا موسى بن صدقة ده إن بنينا عليه هنجد أنه هو ما يوصلش للترك، وأن العلماء المرجحين بما فيهم الإمام الذهبي لم يصلوا به إلى الترك. فالذهبي في الكاشف قال ضعف، ومعناها أن اتفقنا أن ضعف دي وضعيف مش متروك. وكذلك الحافظ رحمة الله عليه في التقريب لما قال صدوق له أوهام، وأنا بيّنت مستنداته أنه قال لك مدام اثنين قالوا أنه صدوق فإحنا نعتبر الأقوال التضعيفية الأخرى تحمل عليها أوهامه، ويبقى كده جمعنا بين الأقوال. نقول حتى هذا الجمع مش مستقيم، لأن الأكثرية من الأقوال تعارضه، وانت لما تيجي تجمع وتكون فاهم تخلي جمعك لا يتعقب بقرينة أخرى تكون أقوى منه. ده بس اللي عايزين، مش هكتر بقى في الباقيين، لأن إن كترنا في الباقيين هيكتر الكلام والنوم هيزيد، وإحنا مش عايزين إيه ندخل في أكتر من كده. فيبقى إذن الأسانيد دي اللي ذكرها الذهبي لما نعرضها الآن حتى على كتبه هو هيطلع إن فيها عدم مطابقة لهذه المرتبة. طب نعمل إحنا إيه؟ قال هات أنت بقى أمثلة، ما فيش إشكال، هو أداك القاعدة. قال لك المتروك هو أشد ضعفا من الضعيف المطلق وفوق الموضوع، ووضع القاعدة دايما أيسر من تطبيقها. وديك شفت أنتم في صدقة دول أئمة، الذهبي إمام والحافظ ابن حجر إمام، وفي الترجيع اختلفت وجهة نظريهما. وإحنا جينا كتلامذة لسه يعني بنتعلم، قلنا والله اللي علمته لنا أنتوا الاثنين ما يساعدش ترجيعكم. أنت لماذا وافقت على أنه يبقى في المطرح؟ إحنا موافقينك على أنه يبقى في الضعيف يا إمامنا يا ذهبي، أن الأقوال أكثرها توافق هذا. فبحسب قاعدة الأكثرية أنت في الكاشف حكمت بحكم يناسب أكثر الأقوال، أما في الموقظة أنت ما حطتوش حسب أكثر الأقوال ولا حسب القاعدة. نعم، لا في الضعيف، أيوة في الضعيف، والذهبي نفسه حطه في الكاشف في الضعيف. وهذا الحكم حسب فهمي ومراجعتي للأقوال هو الأنسب له. طويل، هنيجي للكذاب، ربنا يكفيك شر الكذب ويبيض وجهنا وياك. لا هنجيله دلوقتي إن شاء الله، لا تقلق، سيأتي في الكذاب نتكلم على الكذب. بس خلينا الأول نتقن حكاية المتروك. والمتروك إذا كان في الإسناد يكون الحديث محكوم عليه بأنه ضعيف جدا، وكلمة ضعيف جدا واردة في الأحكام، وكذلك لما يقول منكر جدا ما فيش بأس حط لها جدا، لكن تجيب ناحية الكذب لا، كذب هنخش في مرتبة تانية. لكن هل المتروك ممكن يبقى فيه وصف؟ قال إذا كان على طريق الشذوذ ماشي، نقول له والله الوصف بالكذب ده زي ما هيجي دلوقتي واحد يقول لا الرجل ده مش كذاب. طب ما واحد قال إنه كذب اهو، نقول طب ما احنا هنجيب القاعدة ونخلي الكلمة تروح. لا نحتكم إلا إلى القاعدة. فبذلك هنقرأ بقية الأسانيد فقط قراءة، لأن لو حطينا الاستشكالات عليها هنطول ومش هنقطع مرحلة. وفيه واحد دلوقتي بيقول لنا عايزين نقرأ الموقظة عشان حكاية الإسناد وكده. إحنا ممكن دلوقتي لما نفهم مع بعضينا جزء من الموقظة أحسن من نقراها قراية جرنان. ويمكن يا سيدي نعالج عدم السماع بالإجازة، ما فيش إشكال. ده تصوري يعني، أن تتقن القليل خير من أن تحمل الكثير. هذا ما أشوف إن شاء الله. فهو ذكر كمان الإمام الذهبي بعد كده، بعد عمرو بن شمر، ذكر صدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه. وده ذكر الحاكم في أنه أوهى أسانيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هل يفترق الحال في التقييد والإطلاق؟ أيوة طبعا يفترق، لكن هو على كل حال ما دام حطينا أبو بكر رضي الله عنه اللي هو آخر رأس الإسناد يبقى الحكم ماشي. ثم بعد ذلك قال وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. جويبر عن الضحاك عن ابن عباس دي هو اللي زادها الذهبي، لأنها مش موجودة لا عند ابو نعيم ولا عند الحاكم ولا عند شيخ ابن دقيق العين. فهو قال لك يعني أنا ماليش عين إن أحط حاجة أخلي طلبة العلم يتشجعوا إن هو ممكن يخرج من المنقول إلى تطبيق القاعدة على شيء لم ينقل، أنا هحط دي وخلاص. إحنا قلنا ماشي، بس يا ريتك كنت أضفت اللي نقلته إلى من نقلت عنه فكان يخفف المسؤولية عليك أنت، بس ما فيش إشكال. فقال هو بقى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. إذا رجعت أنت إلى ترجمة جويبر دي في نفس كتب الإمام الذهبي هتلاقي إن جويبر ده ليس متروكا في جميع أحواله، متروك تركا مقيدا. الأقوال اللي لما تقراها طبعا حتى عند الإمام الذهبي نفسه، وهو أيضا من رجال تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وفروعهما، تجد إنه جويبر ده مكتوب الخلاصة إنه ضعيف جدا. فما تلاقي انت ضعيف جدا دي تقول خلاص يبقى كده المثال مطابق، ويبقى انت كده يا امام يا ذهبي بارك الله فيك. نقول له والله احنا برضو نغلس معاك شوية عشان خاطر احنا نستفيد. الا تستفيدوا ايه؟ قال احنا هنقول له ان هو ينفع انه ضعيف جدا في الحديث فقط. طب امال كويس في ايه؟ قال كويس في التفسير. وقالوا عن عاصم بن ابي النجود انه هو امام ثبت في القراءه صدوق في الحديث. اذن التوثيق والتضعيف يتجزا، ولازم عشان تجزأه يبقى معاك أدلة. أنت ما تعوش تقول لا والله أنا هجزأ أنا، لا هذا علم نقل. عندك يعني دلائل ماشي، أما من بالك كده تقول أنا أشرح؟ لا، هذه مسؤولية. ما بين الدقيق العيد يقول إن أعراض الناس أعراض الرواة حفرة من حفر النار. فلا تدخل انت نفسك في هذا معك والله. واحنا ما شفناش الرواه، انا دلوقتي بقول فلان كده وفلان كده، انا شفته. احنا بنعتمد على ما نقل الينا من العلماء والمصادر المعتبره في شان هذا الراوي. وفي حليه الاولياء سفيان بن عيينه حضر جنازه واحد من المحدثين، فهم عملوا له اللحد خلاص، وخلاص اللي نزل اللحد هياخده، يقوم سفيان فوق بيسأل اللي تحت يقول له هل كتبت غرائب هذا؟ طب افرض ما كتبش غرائب ومش هتدفنه؟ قال لا انا بس ان كانك كتبتها نبقى ناخدها منك بقى. كل واحد بيدور على مصلحته. الراجل داخل يحاسب امام الله فيقول له يا فلان هل كتبت غرائب هذا؟ ليه؟ هو عايز، لان اذا دفن خلاص الاسانيد راح. طب افرض ما كتبهاش، هنجيبه دلوقتي ينطق بها انتهت. لكن يريد ان يقول انك اطلب العلم الى اللحد. طبعا قال له انا مش فاكر دلوقتي، قال له نعم او لا، انما دفنوه خلاص. فاحنا لم نرى الرواه ولا نحمل نفسنا مسؤولية تشديد ضعف واحد ولا رفع مرتبة واحد إلا بالدلائل التي وصلت إلينا فقط، وبفهمنا لقواعد العلماء التي تحكم أحوال الرواه عموما، وبمراعاة التشدد والتساهل وغير ذلك. فلذلك جويبر ده فيه قول من الأقوال فيه، وأنا حرصت إني أنا أجيبها، لأنه يحيى القطان معروف، يحيى القطان أو ليس معروفا، يحيى بن سعيد هو إمام، وأيضا منسوب إليه التشدد. فقال يحيى القطان يتساهل في أخذ التفسير عنه، كلمة يتساهل في أخذ التفسير عنه يعني يبقى ضعيف، يبقى طلعه من الترك إلى الضعف فيما يتعلق بالتفسير. وهو كان له تفسير بيروى عنه، تفسير الضحاك معروف. واحد تاني بقى غير اسمه أحمد بن سيار قال عن هذا الرجل له رواية ومعرفة بأيام الناس وحاله حسن في التفسير. وجات حسنة اهي اللي احنا بنبكي عليها وبنقول دي متقدمة ومتأخرة، ولسه الأخ كاتب له اهي جات حسنة اهي عن المتقدمين، وهي عبارتها هنا تفيد انه مش معنى لغوي، بل عبارته زي ما أنا نائلها عن كتاب تهذيب التهذيب، قال كده أحمد بن سيار ده له رواية ومعرفة بأيام الناس وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية. أداه صرح بأحواله وقسمه، فهذا من إطلاقات الحسن اللي تدل على الحجية ولا على اللغة؟ هل ممكن نقول إن قصده هنا المعنى اللغوي؟ هل نقول إن الرجل ده متأخر؟ مش متأخر. فلذلك لو تتبعت أنت الكتب تلاقي إطلاقات الحسن بالمعنى الاصطلاحي الموافق لما ذكره الخطابي وغيره أنه من باب الحسن لذاته. فلما يبقى بعد وقت جويبر ده إحنا اللي أضفناه بناء على الأقوال إنه ليس متروكا في جميع رواياته، بل هو متروك في روايات الحديث، لأن أكثر الأقوال على شدة تضعيفه في الحديث. أما في التفسير فهو مقبول الرواية. طب مقبول الرواية حتى عن ابن عباس؟ قال لا، أصلا هو في أقوال يقولوا أنه هو لم يأخذ التفسير من ابن عباس. فالحكم بالانقطاع شيء، والحكم بقبول الرواية الموصولة شيء آخر. هناك فرق بين ما تضعف الحديث لانقطاع السند وبين أن تضعفه لحال الراوي. فقال إن جويبر ده إذا روى في التفسير فحاله حسنة، بس بشرط استيفاء بقية الشروط. ليس كل ما جاء عنه حتى عن ابن عباس نقول له حسن، لا، لأن السند ما اتصلش. فيبقى الحسن مرهون باستيفاء بقية شروط الحسن، لكن هو نفسه في التفسير أو حاله حسنة في التفسير، وهو لين في الحديث. ده كلام الرجل على بعضه. فجمع له بين التضعيف في جانب وبين الحسن والاحتجاج به في جانب آخر. بس دول اللي يكفي، عشان لو طولنا تاني مش هنخلص الباقيين. ثم ذكر، أيوة، لا هو رجح انه ضعيف جدا في الحديث، ضعيف جدا، أيوة، إنما في التفسير حسن يحتج به، أيوة، لأن الأقوال الكتيرة ما وافقتش. قالوا لابن سيار إحنا نوافقك على حكاية التفسير لأنه مقيد، ولأنه هو يوافق كلام ابن القطان، لأن ابن القطان قال هو يؤخذ عنه التفسير، فأصبح ما هوش منفرد، ده ماسك يعني ماسك ركن شديد وهو يحيى القطان. فقلنا له ماشي والله نمشيها لك لأنك لم تشز بها، أما لين ما ناخدش بها لأن الكثيرين هم اللي شددوا ضعفه، فيبقى احنا نخالفك في جزء من حكمك بالقرائن ونوافقك بالقرائن، وفقناك على الحسن بمتابعة يحيى وهو من هو، وخالفناك في لين لأن الأكثرين يخالفونك في أنه ضعيف فقط ويقولون إنه ضعيف جدا. وتشوف بقى أنت أن مسألة الحكم على الرواة ما هيش مسألة تيجي تنقل وبس، لا، ده أنت لما تكون عارف أو قاري، وبقول لك أنا لو قريت الكتب دي تلاقي أن هي كلها ملبشة، تعرقل عليك، وتلاقي انك انت لو قعدت فيها على القواعد تخالف احكام المتاخرين الاجماليه. بس اتفقنا ان المخالفه والموافقه تكون بحسب الدلائل الكافيه، ماشي. الثاني بقى، السند الثاني، حفص بن عمر العدني عن الحكم بن ابان عن عكرمه، ده مش هنتكلم فيه خالص، هو ذكره كده واحنا ذكرناه كده، وهو نقله كمان عن الايه، عن السابقين، مش منسوب اليه، ولا تخلونيش ادخل فيه عشان ما نعملش ايه التفاصيل دي، لكن احنا قلنا بعض النماذج عشان تعرف انك انت حاول تعرض الاسانيد دي بالطريقه اللي احنا بنبينها، عشان خاطر لما تكتب انت جديدا تعمل تطبيق جديد حسب القواعد التي توفرت لديك والأقوال التي عندك. ثم بعدين قال الذهبي بعد حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك، يعني ما أشبه هذه الأسانيد من المتروكين والهلكة، لأن كلمة هالك مستعملة كذلك، وهي بمعنى شديد الضعف أو بمعنى مضطرح. فأصبح كلمة المتروك أو مرتبة المتروك اللي ذكرها ومثل لها دي لها ألفاظ ما فيهاش اختلاف، متروك، مضطرح، ضعيف جدا، منكر الحديث جدا، واهي، واهي جدا، واهي بمرة، لا يكتب حديثه، كل هذه. بس الشرط ان يكون ده هو الراجح فيه، لانك هتلاقي ناس تحط له مجموعه اقوال زي دي وانت عليك تخش بقى ايه. بس تكون مستحضر القواعد، ما تخشش يعني بمجرد انك انت اما تلاقي كده. ولذلك احنا لما بيكتروا علينا طلبة الاشراف بعض الاساتذة يقول له انقل اللي في الكتاب الفلان. ليه؟ لانه ما ينقل من عالم اهون من انه هو نفسه يشتغل امام فيدخل في اشياء لا طلعت لا. أهون شيء إنه هو نقل من الكاشف ولا نقل من التقريب ولا نقل من كذا، يبقى حطها في مسؤولية عالم. دي أهون من إنه هو نفسه يقول لك ما دام ده اجتهد أنا اجتهد أنا الأقل. لا، تجتهد يعني بمصاحبة عالم يكون متابع لك حتى تستقيم لك الإيه القيام، ونبقى مطمئنين إنك أنت لن تكون أسوأ مما هو موجود في الكتب. ده كلام الإمام. وأصبح كلمة الأخيرة الذهبي وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، إنه هو يقصد بالمطرح المتروك وأيضا الهالك، وهذين اللفظين من ألفاظ هذه المرتبة فعلا. ثم يقول وبعضهم أفضل من بعض. معنى الأفضلية إن واحد من العباد، لأن فيهم ناس لما تقرأ ترجمته وتقرأ الصلاة اللي هو بيصليها والعبادة يعني تحس إنك أنت تقول أنا كده لا أذكر بجانبهم، بل أحيانا تشغله العبادة عن ضبط الحديث. وطبعا أنت ما تحكمش على نفسك باعتبار إن إحنا بننقر نقرة ديك، لا، انت افهم ان في ناس كانت العبادة تشغل ذهنها بحيث انها تؤثر على محفوظه. ليه؟ لانه مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين بس كفاية عشان انت ما تقطع السجدات كلها وانت مفرغ الذهن. ما تحكمش على نفسك. ولذلك الغزالي رحمة الله عليه أما بيتكلم في الإحياء على جوانب من السلوك زي دي ويعرف أن المخاطب يعني لا يقول وبالإجمال من ذاق عرف، يقول أنا بحكي لأهل الذوق، اللي جرب يعرف، أنت بقى ما جربتش لا تنازع من جربوا وارتبط أمرهم وأصبح لهم حال من الله، وأنهم كيف يجدون راحتهم الكبرى في الصلاة غيرك أنت بقى. فما تقش الناس على نفسك، لأنهم ما بيوصلوا لدي بيحتقروا أنفسهم بالنسبة للي قبلهم. ما تعرف حلية الأولاد، يقول لك الرجل ده كان لما يلاقي النعس هيجيه يقوم ينزل في المية ويقف في المية ويسبح عشان النعس يطير. طبعا ده لا ست بتوكزه ولا ابن لا هو منقطع لهذا، فيلاقي النعس هيجيله، امال يا اخي لبدنك عليك حق، يقول لك ده الشيطان اللي يقول لك كده، يجيب لك الرخص كلها عند العبادة. أي لبدنك عليك حق إذا شئت، أما إذا وجدت أنك أنت حياتك هي حياة روحك فده موضوع تاني. يعني لبدنك عليك حق مش تشريع، لا تشريع للي عايز، الدين يسع الناس كلها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خلاص كده. وبكده الإمام الذهبي خلص الإيه مرتبة المتروك، وقال الإيه اللي بعد المتروك هو الموضوع زي ما اتفقنا، وده اللي يعزز إن احنا نضيف الكلمة اللي هو ذكرها السخاوي، إنه هو من حط عن رتبة الضعيف وارتفع عن الموضوع. وكده يبقى هو مرتبة أشد من الضعيف الذي يرتقي إلى الحسن، و أفضل حالا من الموضوع. وإحنا لما أرينا لحضراتكم كلام ابن أبي حاتم في المواقف اللي في مقدمة الجرح والتعديل، قال الذي غلب عليه الوهم. اللي غلب عليه الوهم ده بيسموه فاحش الخطأ، إنه أحاديثه الأكثر اللي يغلط فيها، لكن له أحاديث صواب. طب أنا عرفت إن دول أصاب فيها إزاي؟ قال مش إحنا بنقول معرفة ضبط الراوي بأنك أنت تقيس مروياته بمرويات الضابطين. واحد بيروي 50 حديث، لقينا إنه هو وافق الضابطين في 2، ما فيش غيره. عرفنا ان هو ضبطهم مين؟ لان هم زي اللي دماغه مظبوط. والعكس يقول لك فلان الفلاني ثقه اخطا في حديث. طب انت عرفت ازاي ان اخطا في حديث؟ قال والله جبنا الرواه اللي شاركوه في الرواه، لقينا هو خالفهم في الحديث ده. فلذلك هذا المتروك حكمنا عليه بناء على مقياسه بالضابطين انه فاحش الخطأ. واللي عايز يعرف كلمة فاحش الخطأ والحكم عليها يقرا المجروحين لابن حبان. يقول ما فيش صفحتين كده، اقول له لا ما فيش صفحتين، اقرا الكتاب كامل هتدعي لي اذا كنت يعني منصف. لانه هو يفضل يقول لك كده لغاية ما يقول غلب عليه فاستحق الترك، ومرة تانية يقول كسر فاستحق الترك، فأنت تقول يبقى كده ما اطردتش يا حلو. نقول لا أبدا مش ما اطردتش، هو لما في المقدمة الصحيح يقول الكسرة على مراتب شتى، فأنا لما رتب الترك على الكسرة يبقى غلبة، وما رتب الضعف فقط. لما تقرأ أنت بقى الكتاب وتكون شارب حاجة منتبه إليها، حاجة ما أحل الله يعني التي تنشط الذاكرة، هتلاقيه مرة يقول إنه كسرة فلا يحتج به، ومرة يقول كسرة فاستحق الترك. فاللي يجيب نتيجته عدم الاحتجاج يبقى هي كسرة ليست غالبة، واللي يجيب نتيجتها استحقاق الترك يبقى هي كسرة غالبة. وكده يبقى اثبطوا ويطلعوا، تاخد انت المجروحين وتاخد الرواه دول وتعرضهم على الكتب التانية وتشوف التانيين لما بيتكلموا فيهم بيعملوا فيهم ازاي، وخلي الكتب تعلمك. بعد ما تقراهم تجد ان انت حصل لديك قناعه، واللي يقول لك الكلام ده تقول له لا اهو، مش تقول له الشيخ فلان قال لي، الشيخ مسافر خلاص حجيته انتهت، لكن الكتب ما تنتهيش تفضل معك على طول، فهي اثبت. انا لي الارشاد بس اقول لك خبرتي وصلت لكذا، عملت بها خير ما عملت بهاش والله خلاص. انت ما دمت مكلف شرعا أصبح هذه الفائدة دين عليك. فالموضوع بقى عرف انت الموضوع يا شيخ بقى. قال خلاص انتقلنا للموضوع. الموضوع في الكتب بتاع المصطلح كتدريب الراوي وفتح المغيث و شرح التبصرة والتبصرة وكده، غير العبارات اللي للذهبي هنا. فهو هنا ركز على المتن. كتب المصطلح تركز على وصف الراوي، طب ما احنا نحل الموضوع ازاي؟ قال احنا نحل الموضوع بالجمع بين الامرين. احنا اولا لا نستطيع الحكم على الحديث بالوضع والضعف وغيره الا من خلال اسناد، فإذا ما حطناش الإسناد وبنينا على المتن ده ممكن نختلف مع بعض الآن في متون صحيحة الإسناد، خاصة وإن الإمام الذهبي وغيره يعرفون أن من الناس من وضع أحاديث للترغيب والترهيب إذا طبقت عليها كلام الذهبي ده تلاقيها ماشية ما فيهاش إشكال. الذين قالوا إن المعدة بيت الداء حديث مرفوع، هم ما قابلوش أولا إسناد مرفوع، لكن أحد يقول إن المعدة مش بيت الداء؟ أي عقل يقدر يقول غير كده؟ لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام صدر منه هذا اللفظ أو لا؟ هي دي القضية. فالإمام الذهبي يقول ما كان متنه مخالفا للقواعد من حيث المعنى، وإيه؟ وراويه كذابا. يبقى جمع بين نقد المتن ونقد الإسناد. طب انت قلت كذابا، افرض ما لقيناش في الترجمة بتاعته كذاب، لقيناه يكذب بس، لأن هم لما عملوا مراتب الجرح خلوا كذاب وأكذب الناس مرتبة ويكذب مرتبة بناء على الدلالة اللفظية، والضاع مبالغة وأكذب الناس مبالغة. فهل معنى كده أن فيهم واحدة تتحكم عليها بالوضع وواحدة تبقى أقل؟ قال لك لا، الكذب كله باب واحد في الحديث، فسواء وصف بالمضارع أو وصف بالمبالغة فهو في مرتبة الموضوع. هذا التعريف يا إخوان اللي للإمام الذهبي ناقص حتة، والحتة دي ناقصة في كل كتب المصطلح. تقول الله، طب يعني أنت اللي جاي تجيب اللي ما حصلش؟ أقول لك لا، أنا ما جبتش اللي ما حصلش، أنا بنبهك إن أحيانا لا تحصل على المصطلح كاملا من كتب المصطلح وحدها. طب إيه اللي ناقص؟ قال اللي ناقص بعد ما يبقى كذاب أن يتفرد بهذه الرواية، فلا نجد له متابعا ولا شاهدا. نلقى له متابع كذاب ماشي، فيبقى سرقوا الرواية من بعضهم، لكن لا نجد له متابعا، لا ضعيف ولا ضعيف جدا ولا من المراتب اللي هي ايه هتخلي الحديث يتزحزح عن الوضع. فاشتراط التفرد ليس في كتب المصطلح ولكنه موجود في التطبيق، وأيضا وصف الكذب أنا جايب التراجم هي معايا وأقول لك انتبه منها، ليس كل من فتحت الكتاب لقيته كذاب تقول خلاص يبقى نحطه هنا لأن الذهبي قال كذاب، لا، هو قصده من ثبت وترجح في حاله أنه كذاب. ونجيب بقى الايه العدة ونطبق عليها ونعرف ان لها تأثير في الحكم. فضل كام يا شيخ؟ انتهى الوقت؟ يبقى ما نقدرش نطلع البضاعة، خلاص ان شاء الله احنا لينا ختام بكرة. ايوه، ولذلك خلي ان شاء الله، بس ما كناش عايزين يبقى ختامنا الكذب، كنا عايزين يبقى ختامنا يعني الصدق، لكن هكذا نسأل الله ان يجعلها خاتمة خير، لم نقصد هذا. فاحنا معانا دلوقتي التراجم وهنجيبها ونقول الراجل ده وصف بانه كذاب وهو مش كذاب، فيبقى ليس كل من وصف بالكذب انت تقول بس ده حديث موضوع والذهب قال ان يكون كذابا، لا، الاول تاكد من ثبوت وصف الكذب عليه، مهمه جدا. وتأكد أن وصفه بالكذب مقصود به الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من عرف بالكذب في حديث الناس فهو متهم، ومتهم يدخل في شديد الضعف، ما يدخلش في الموضوع، لأن المتهم بريء. ولا أنا مش بريء مش المتهم بريء، فلذلك المتهم كذلك لا يدخل معنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في معنا سؤال من أحد الإخوة، يعني أنا إيه، اسمحوا لي أن أعتبر نفسي يعني يا مدرس فاشل، يا إما صاحب السؤال يكون ما حضرش معانا من الأول، لأنه بيسأل يقول إيه، علمنا أن القسمة ثلاثية، ما هو الرد على من يقول إن الضعيف لا ينجبر إلى الحسن لغيره وإنما يوجد الحسن لذاته فقط؟ بإحنا كنا كل ده وبنقول هات حديث السترة في سنن أبو داود، وخلي الراجل يقول مين اللي يشد الحديث ده يا أخواننا بحاجة تقويه، وقول هات الدليل. وقلنا الشافعي بيقول أبو الزبير يحتاج لدعامة، وواحد يقول هات الدليل. لا، دي يا إما ما حضرش يا إما خشع أثناء الأداء، فلذلك إيه إحنا كده. بيقول تاني هل نسرد، يعني عايز حكاية الرواية الوقظة، فإحنا إن شاء الله نعالج الموضوع بأن إحنا نجيز ببقية الكتاب، لأن قراءتها سردا لا فائدة أكثر من الإسناد، والإسناد يمشي بالإجازة ليس فيه إشكال. والعبرة بمن يتقبل الله منه، ونسأل الله أن يتقبل منا ويتجاوز عن تقصيرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في واحد يسأل، تفضل يا مولانا، متى كنت كتبت ورقة يا مولانا؟ ارفع صوت فضيلتك. لا، ما يرفعوش ولا ينصبوا. لا لا، هو فرضاني ولا يغير نتيجته. ما احنا هنيجي بكره، ولا انت مسافر؟ ايه، ابعت وكيلك المعتمد ان شاء الله، احنا نبلغ ان شاء الله. في اسئله ثانيه قبل ما نقفل الدكانه؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.